إن الدين عند الله الإسلام بعد هو إله واحد وقائم بالقسط نتيجة منطقية، فكأن إن الدين عند الله الإسلام نتيجة لقوله لا إله إلا هو قائم بالقسط، نتيجة منطقية. ليه؟ لأن طيب تسلم لمن إذا ما دام هو إله واحد؟ مش إله تاني شر، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ما فيش، وقائم بالقسط بالعدل. يبقى ما الذي يمنعك أن تخضع لما أراده منك؟ إذن فقول الله بعد ذلك إن الدين عند الله الإسلام أمر منطقي جدا يجب أن ينتهل إليه العاقل. ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسلنا لنا رسلا لينبهونا إلى القضية السببية والمسببية والمقدمة والنتيجة. إن الدين عند الله، ما هو الدين؟ الدين له إطلاقات متعددة، من دان لفلان، دنت لفلان، خضعت له، أسلمت نفسي له، ائتمرت بأمره. ويطلق الدين أيضا على الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء. طب جزاء على إيه؟ طب ما هو جزاء على الطاعة، طاعة على إيه؟ على إنك أنت دنت لله ولا ما دنتش؟ إذا بتلتقي كلها ولا لا؟ المعنى يلتقي. قوله إن الدين عند الله يشعرنا بأنه قد توجد أديان يخضع لها الناس ولكنها ليست عند الله. ألم يقل لي لكم دينكم ولي دين؟ هو في دين برضو، في خضوع وفي استسلام وفي تنفيذ أوامر وبتاع، إنما هل هي عند الله؟ يبقى الدين المعترف به عند الله هو الإيه؟ هو الإسلام. ده كلام طيب. الدين مرة يطلق، مرة تطلق الملة، مرة تطلق الشريعة. فإن أردت الأحكام المطلوبة منك سماها شريعة، وإن أردت الطاعة والخضوع وما يترتب عليها من الجزاء سميها الدين، وإن أردت كل ما ينتظم ذلك فسميها الملة. يبقى اسمها إيه؟ ملة. إن الدين عند الله الإسلام. كلمة إسلام مأخوذة من مادة سين ولام وميم. السين واللام والميم ديا لها معنى يدور في كل اشتقاقاتها، ينتهي عند السلامة من الفساد. عند السلامة من الفساد، وتنتهي أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وربه، وبين الإنسان والكون، وبين الإنسان وإخوانه. صلاح وعدم فإيه؟ وعدم فساد. كل المادة تدل على هذا. ومدام كل المادة تدل على هذا، يبقى احنا قلنا سابقا انك لا تخضع لمثيلك الا ان اقنعك. بتخضع له ليه؟ عايز انفذ امرك ليه؟ تقنعني بالحكمة، تقنعني. لكن انت مدام امنت بانه اله واحد وقائم بالقسط، يبقى يقول لك عليه يبقى على العين والراس ولا لا؟ يبقى اذا الاسلام معناها ايه هنا؟ الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام ده دي كبرياء، فهم كبرياء تعقل، لان في عبودية تعقل وهو انك انت تقف عند المعنى السطحي، وكبرياء تعقل انك تقف عند المعنى الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى ده كبرياء عقل، مش اي حاجة تستهويه. لا، ده ما يستهويش الا الامر الثابت الذي لا يتناقض ابدا. وما دام هو اله واحد وقائم بالقسط، يبقى انا حين اؤمن به واخذ عنه، يبقى كبرياء في الفهم، كبرياء في التعقل، كبرياء في العبوديه كمان، لانني بعبد حاجه فوقي قوي، مش بعبد حاجه زي إيه. لان اللي بيعبد حاجه زي دي ايه؟ ده كبرياء. ايه؟ كبرياء ذليل، كبرياء ذليل. ما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام، او اسلم اي دخل في السلم، سلم او سلم اللي هو ايه؟ الصلح وعدم التناقض والامان والراحه. او اسلم يعني خلص نفسه من كل شيء الا وجه الله. ولذلك يقول لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. يعني بده يقول لنا هل عبوديتنا لإله واحد ولا لآلهة متعددة؟ فضرب لنا مثلا بالمشهور عندنا، ألهب أن عبدا له 10 أسياد، كل سيد له منه طلب، يبقى ماذا يصنع العبد؟ وعبد له سيد واحد، إن هو اللي يبقى مرتاح اللي له سيد واحد. أهو قال لك أهي الحكاية زي دي، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وليت الشركاء متفقين، ده متشاكسو، يعني ده مشافك بتعمل كده يبقى التنح، يبقى يبددوه ولا ما يبددوه؟ هيبددوه. إنما رجل سلما لرجل، كذلك التوحيد إله واحد. يبقى نقول أحسن، هل يستويان مثلا؟ ما يستوي. جاب لنا مثل من واقعنا ولا لا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله اللي هو إله واحد، الحمد لله اللي هو إله واحد. إذن فما دام الإسلام هو الخضوع والاستسلام، ومعناه الدخول في الإيه؟ في السلم أو في السلم، ما هي وإن جنحوا للسلم أو إن جنحوا للإيه؟ كلام كويس أوي. الخضوع ده ليس لمساوي بل لأعلى، لأعلى هو الذي خلق، ولأعلى هو الذي أمدنا بقيوميته من العالم. يبقى إذن إذا أسلمت يبقى بتمن ولا مش بتمن؟ أنت بتتطوع بأنك تسلم، ده لمصلحتك أن تسلم، لمصلحتك أنت أنك أنت تسلم. إن الدين عند الله الإسلام، وما دام الدين المعترف به عند الله الذي يترتب عليه الثواب عند الله هو الإسلام. الإسلام ده جاء في موكب الأديان كلها عند الرسل جميعا وعند من آمنوا به. إبراهيم قال إيه؟ ربنا واجعلنا إيه؟ وإيه؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مش كده ولا لا؟ والتاني قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويعقوب الله إذن الإسلام، وموسى قال وأنا أول الإيه؟ الله. إذن المسلمين دي شايعة، إذن الإسلام مش واقف عند رسالة سيدنا محمد بس، يبقى إذن في الأمم السابقة وفي الرسل كان وصفا، أسلموا خضعوا، إنما هنا صار علم. ولذلك هذا العلم نقول إحنا مسلمين، إحنا إيه؟ ما هم برضو لكم مسلمين، بس إحنا مسلمين بالإيه؟ هو سماكم المسلمين، سماكم بقى اسم لكم. ولا يطلق الوصف اسما إلا على من بالغ في التسليم، ما يمكنش يبقى اسم الا اذا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك احنا عندنا الله علم لواجب الوجود. طيب وحي ده صفه من صفاته، مقادر صفه من صفاته، بس بقت اسم ليه؟ لانه حي الحياه الايه؟ اذا فلا يكون اسما الا اذا كان الوصف قد اخذ فيه ايه؟ يبقى الرسل السابقين والأمم سواء كانت مسلمة وصفا، كانت مسلمة وصفا، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه لن يأتي شيء بعدها صار إسلامها إسلام عالم. وسيدنا إبراهيم مبشر بالحكاية، قال هو سماكم مش وصفكم، هم موصوفين، إنما احنا ايه؟ اسمنا مسلمين. حين سمانا الله مسلمين من إعجازات التسمية التي وافق الله فيها خليله إبراهيم عليه السلام وسماكم المسلمين، أننا نجد أن أتباع الأديان الأخرى يقولون عن نفسهم يهود نسبة اليهود، ويقولوا عن نفسهم موسويين ويسموا عيسويين يسموا مسيحيين. هل نحن قلنا إحنا محمديين؟ إحنا قلنا إيه؟ إحنا مسلمين. ولا جاتش على لسان حد أبداً ده اسم نشرب بيه ولا لا؟ يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن جاز أن يكون لرسول أو لأتباع رسول وصف الإسلام، فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عندهم فنزيد وإحنا تسليما ولا لا؟ بزيادتنا هذا التسليم وبختم التسليم فينا يبقى هذا الاسم لا يطلق الآن إلا علينا. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بعد ما جاءهم العلم. طيب اختلفوا ليه؟ قال لك بغيا بينهم. كلمة اختلاف دي توحي أن هناك شيئا متفق عليه. وما دام الإسلام خضوع لمنهج الله وهو إله واحد وقائم بالقسط فمن أين يوجد الاختلاف؟ منين يجي الاختلاف؟ ما الذي زاد حتى يوجد اختلاف؟ أبرز إله آخر قال كذا؟ حصلش. طب ما دام إله واحد ومنهجه واحد وبيسلم له والآخر من أين جاء هذا الاختلاف؟ وما اختلف الذين إيه؟ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذا تلك هي النكاية ذلك والشر، لأنهم إن اختلفوا فيما لم يأتي فيه علم يمكن معذورين، إنما بعد ما جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فما الذي جد لتختلفوا؟ الذي جد من عالم الأغيار. ومدام جد لنا من عالم الأغيار يبقى هوى النفس دخل. ما معنى الاختلاف؟ أولا اختلف زيد وعمر، الاختلاف في حقيقته ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى، هذا هو الخلاف. ما يجي الخلاف إزاي؟ ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى. طب واختلفت ليه إلى غير ما ذهبت في الحكاية دي ليه؟ مع أن الإله واحد وقائم بالقسط، يبقى لازم نبت شيء جديد. نبت شيء جديد هو إيه؟ هو الهوى المختلف. طب حينما يقال اختلفوا يبقى معناها اختلاف، ده ذهب إلى شيء وده ذهب إلى شيء، يبقى ده ذهب إلى حق وده ذهب إلى باطل، مش كده؟ أو إنهم كلهم ذهبوا لباطل والذهاب للباطل كل باطل له لو، يبقوا كتير ولا مش كتير؟ هل أراد الحق بذلك أن الله يقول أنا أنزلت الأديان ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته وإن طرأ عليهم أناس يختلفون إيه معه؟ وإلا فاليهود حين اختلفوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين اختلفوا ألم يسلم منهم أناس؟ طب الذين أسلموا كانوا على الحق ولا لا؟ يقول لك الله من رحمته يقول لك إن الذي جعل الحقيقة علقما مرة لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، يبقى لازم يكون، وإلا انطوت المسائل. وإذا كان الله قد عصم ديننا احنا من أنه يتغير بأنه حفظ لنا القرآن، يبقى برضه في الأديان الأخرى كان فيه ناس إيه؟ ولذلك ربنا أنصفه، منهم من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا، مش كده؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات، مش كده ولا لا؟ يبقى أنصف ولا ما أنصفش؟ وإلا فالذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الديانات ألم يكونوا على الحق؟ يبقى اختلفوا مع الغير ولا لا؟ اختلفوا مع الغير. وما اختلف الذين، شوف بقى، أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، أوتوا وعندها وقفة، والكتاب لوحدها عندها وقفة. أوتوا يعني جاي لهم من حتة تانية، مش أفكار بشر بقى. لو كانت أفكار بشر من ممكن يختلفوا، إنما أوتوا الكتاب مش كده ولا لا؟ يبقى أوتوا مبنية للمجهول، يبقى نشوف من اللي آتاهم الكتاب، يبقى هو سبحانه وتعالى، يبقى لا يأتي بمختلف فيه، لأنه مدام من عند الله لا يمكن أن يوجد فيه خلاف، ولو كان من عند غير الله مدام أوتوا الكتاب يعني مش من عندهم. فكأن الله ينبهنا بذلك إلى أن كل شيء ينبت من البشر في البشر للبشر لازم تحصل فيه خلافات، إنما الشيء لما يجي من واحد ما يحصلش فيه خلاف أبدا، لا يمكن أن يحدث خلاف فيما اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن وجدت أشياء زائدة عن ذلك. هذه الأشياء الزائدة هي أهواء الذين يقولون بما إيه؟ بأنهم منسوبون إلى الله،

بغير حق. اذا طلبوا الاستعلاء مش منقوط في ذاته. طلبوا الاستعلاء دي قضية الطموح في الكون. كل واحد عايز يبقى اعلى من التاني ويعمل نظرية اعلى منه او قضية علمية اعلى. هو العالم ارتقى الذات. لو ان العالم ثبت عندما وصل اليه قوم في جيل يجمد ولا ما يجمدش. انما جم ناس خدوا قضايا مسلم بها ونافعة ثم حاولوا ان ايه يرتقوا بها. انما بحق ولا لا؟ تعبوا في المعامل ولا لا؟ درسوا اللي قبلهم ولا لا؟ اذا طلب الاستعلاء مش منقوط. انما ان تطلب الاستعلاء بغير حق هو ده الكلام. يبقى اثبت لنا في هذه الآية ان كل خلاف بين دي بين رجال دين او بين دين ودين نقول لازم نشأ فيها باطل. طلبت الاستعلاء بغير حق. طب مظاهر طلب الاستعلاء ده يعني ايه؟ الله واحد عايز بقى يستعلي في قومه يقوم يديلهم الفتاوى اللي توافق مزاجهم. يبقى طلب ان يستعلي فيهم ولا لا؟ ويبقى يعني انسان كده يعني انسان متحضر، انسان خد الدين بروح العصر مش كده؟ انسان ماهوش جامد، انسان مش بتاع زاويه، انسان مش بتاع عمود. مفهوم؟ يبقى ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه غرضه ايه بهذه المساله؟ يبقى باغيا ولا لا؟ عايز يستعلي بغير ايه؟ بغير حق. ويجب ان نفهم ان كل خلاف بين اهل دين واحد او بين دين ودين منبعه قول الحق بغيا بينهم. يعني انا ما انزلتش الكتاب ليه؟ لان الله اما ان ينزل حكما محكما لا راي فيه لاحد، ودي ما فيش فيه كلام، او ينزل حكما محكما قابلا للفهم وللايه والاجتهاد. ما عملش الاحكام كلها كده، هو العمل الاحكام كلها ايه برضو عشان يحترم شخصيه العقل ويجعل للعقل مهمه، وهو انه يجيب دي ويرجح دي ويبحث دي، والا يبقى ايه؟ يبقى توبه ويبقى جامد ويبقى ملوش قيمه. إذن فإذا رأيت أي خلاف فهم أن كلمة بغيا بينهم هي التي هبت منها تلك الأعاصير. عايز يستعلي بغير حق، يستعلي بأنه فكره أرقى، يستعلي عند من يملكون مثلا له أمرا، يستعلي حين يوافق مثلا حاكما في رأي من الآراء، يعني يبرر له حكم من الأحكام. هذا لون من الاستعلاء ولا لا؟ لون من الايه؟ كلمة بغيا بينهم دي هيدخل فيها كل الموجات اللي انتم بتشوفوها، كل الموجات اللي انتم بتشوفوها دي. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا فيه اسمها حاجة اسمها زي المناعة البدنية ضد الامراض اللي نخاف منها تفتك. في الامراض اللي نخاف منها وتفتك ماذا نصنع بها؟ بندي مصل وبندي لقاح وبندي مش كده ولا لا؟ يعني بنربي مناعة ضد هذه الأشياء. فعلشان ما تفجأناش كلمة بغيا بينهم دي الرسول ادانا، وإن بغيا بينهم دي يكون هي لججها أكتر. يمكن أصحاب الحق عينهم بأقلة ما لهمش نصير، يمكن الذين يملكون الكلمة الإعلامية ما يبقوش وياه، إنما يبقوا ويا واحد بيساير بيسير الراكب وتلتف تلاقي الكلمه الاعلاميه فقط. اهو ده بغيا برضه، بغيا بينه. فالرسول عليه الصلاه والسلام يعطينا مناعه حتى لا ييأس المتمسكون بالحق. فيقول لك الامر بتاع الدين مش لن يمر رخاء ولن يمر في سلام. ستجد قوما برضه يفسرون بغيا بينه ويلوون الاشياء. فعلشان يديني يقول أنت أيها المؤمن حكم في نفسك. المسائل اللي كده الاسم ما حاك بإيه في صدرك وخشيت أن يطلع عليه أحد، وبعدين يحذرنا يقول إيه إياكم أن تلووا دينكم حسب فتيا أصحاب البغي بغير على العلم. فيقول إيه ما خد الحق وإن أفتوك، أدي واحد، وإن أفتوك أدي اثنين، وإن أفتوك أبي ثلاثة. خلاص كررها ثلاث مرات عشان يقول إن أهل البغي بينهم لهم لجاج في أن يقولوا. ف فيفتوا ويفتم ويفتوا. ومعنى الافتاء الذي يجيء على لسان رسول الله، ما هو الافتاء الذي يجيء على رسول الله؟ هو مجرد رأي أم رأي يأتي من معروف أنه مشتغل بعلم الله وعلم الأحكام؟ يستفتونك، مش كده؟ يستفتونك يعني يطلبون منك الايه. يبقى كلمة الفتوى دي بتيجي من مين؟ من محتاج إلى حكم. عند من؟ عند المشغول بقضية الإيمان. دول هم اللي نسميهم ايه؟ اللي بيفتوا. فالنبي قال اوعى تسمع لكل فتوى، الباطل ما حاجة في ايه؟ في صدرك وخشيت ان يطلع علي احد، والزم الحق وان افتوك، يعني ضده، وان افتوك يبقى ضده، وان افتوك ضده. وكررها كم مرة؟ كررها 3 مرات عشان تلجأ في مخنه اننا لا نستمع لكل ناعق. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءه. كلمه الكتاب ده انا ما وقفتش عندها. اوتوا الكتاب، احنا قلنا اوتوا ولخمتنا اوتوا دي عن كلمه الكتاب. الكتاب ده مره يسمي الحق سبحانه وتعالى القران قران، ومعنى قران يعني يقرا، مصدر زي الشكران والتكلان، مش كده؟ يبقى دليل على انه يقرا ويسميه الكتاب، دليل على انه ايه؟ يكتب. يقرا دي بنبرز ما في الصدور، انما ما في الصدور يمكن الاهواء تلويه، يقوم يحرسها بما في السطور، يحرسها بما في ايه. ولذلك القرآن عندنا مقروء ومكتوب. يبقى الكتاب بيقول مش هنقول احنا ده هم استودعوه ونسيهم، لا ده مكتوب. شوف تحدي للمكتوب بقى يبقى ايه شكله. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يكفر بآيات الله في ايه؟ الاختلاف. وفي البغي بينهم، يعني طلبوا الاستعلاء بغير ايه حق. سمى كل ذلك ايه؟ سمى كل ذلك كفر. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يا سلام على كلمة سريع دي. إياك أن تستطيل أمد الجزاء، إياك أن تستطيل أمد الجزاء وتقول سأتمتع بنتيجة البغي ونتيجة الاختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف ومن يهمهم أمر البغي، لأنك لابد أنك تتعجل أشياء نفع لك. يقول له اوعى تستبطئ حساب الله. ليه ما تستبطئوش؟ لأنه من الجائز أن يأتي لك في الدنيا، وهب ان ربنا بقى ابتلاك بلوة كبيرة قوي ولا جاتش في الدنيا، تبقى تيجي فين؟ في الاخرة. نقول له طب يبقى سريع الحساب في الدنيا ده معقولة، انما سريع الحساب في الاخرة ده لسه بدري، العلامات الصغرى لسه احنا فيها والكبرى لسه. يقول لك عال ده صحيح، فيه فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث في من يجري عليه الحدث، فيه فرق بين الاثنين. في فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا وبين أن تختصر حياتك بحادثة ليست في حسبانك. تفت الفتوى النهاردة وتجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتها، ساعة ما تجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتها يبقى نقلتك فجأة إلى سريع الحساب. فإن كنت هتستبطئ الحساب وتقول دينا عيش وبعدين تبقى تفرج بقى في الآخرة، نقول لك ما هو الآخرة دي يمكن أسرع من مسائل الدنيا. ليه؟ لأن أنت ما عندكش مفتاح تملأ عمرك به. المفتاح وملء العمر عنده هو، يخليك في ساعته. يبقى الحساب في الآخرة بقى أسرع من حساب الدنيا ولا لأ؟ أسرع من حساب الدنيا. وكلمة حساب دي تقول لك اطمئن على اني قائم بالقسط لا تتخلى حتى عند من كفر بي وعند من عصاني.